السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في غزة قصة الصراع. تحدثنا أمس عن غزوة بدر الكبرى، عن غزوة الفرقان، وعرفنا ما أسبابها وما الذي حدث فيها. عرفنا أن عدد المسلمين فيها كانوا ثلث عدد المشركين، ومع ذلك فقد أيدهم الله تبارك وتعالى، لأنه ليس دائما بالعدد والعتاد تنتصر الأمم. ليس العدد والعتاد وحدهما هما سبب النصر في هذه المعارك، ولكن هؤلاء المؤمنين كانوا يعلمون أنه إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كانوا يعلمون أنه وما النصر إلا من عند الله. كانوا يعلمون أنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كانوا يعلمون هذا، فأيدهم الله بالأمطار التي تثبت الأرض من تحتهم وتزلزلها من تحت أقدام المشركين. كانوا يعلمون ذلك، فأيدهم الله بالملائكة الذين يضربون المشركين فوق رؤوسهم ويضربون منهم كل بنان. ليس هذا فحسب، بل ضرب المؤمنون أروع الأمثلة. معاذ ابن عمرو بن الجموح عندما كان أحد اثنين قتل أبا جهل، فجاء عكرمة ابن أبي جهل وضربه على عاتقه فقطع ذراعه، إلا أن ذراعه كانت معلقة في جسده هكذا، معلقة بجلدة، وظل يقاتل طوال اليوم بها ويجرها خلفه إلى أن شعر بالإرهاق والتعب. لم يخنع ولم يجلس جانبا ويقول إنني مصاب، إنني مجروح، إن ذراعي قطعت، لا، بل إنه عندما وجد أنها تسبب له إعاقة فلا يستطيع التحرك وضعها تحت قدمه هكذا وامتطى حتى قطعها وتركها وأكمل جهاده. بهذه النماذج انتصر المسلمون في بدر. واليوم إن شاء الله رب العالمين نلتقي مع بني قينقاع، وما سبب هذه الغزوة وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، هذا ما نتحدث عنه اليوم، ولكن بعد هذا الفاصل. أنا الشعب الفلسطيني، أنا الشعب الفلسطيني، نيران البغي تدويني، أنا المحروم من أنا الجرح الذي نزفا، أنا الدمع الذي زرفا، أنا اللحن الذي عزفا، نشيد النصر والتمكين للدين، أنا الشعب الفلسطيني. وكانت غزوة بني قينقاع بين المسلمين وبين اليهود، بين الحق والباطل. متى حدثت وما الذي حدث فيها، هذا ما نعرضه اليوم إن شاء الله. ولكن بداية نرحب بأستاذنا الدكتور جمال عبد الهادي، أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة أم القرى سابقا. أهلا وسهلا أستاذنا الدكتور جمال. دكتور، غزوة بني قينقاع دكتور جمال، متى كانت وما الذي حدث أو ما أسبابها؟ الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي علمنا. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا أن رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، والذي علمنا صلى الله عليه وسلم ما ترك قوم الجهاد إلا ضربهم الله بالذل، والذي علمنا صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم جهادكم سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا دينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أود أن أذكر ابتداء بأن للإسلام منهج متميز في التربية والتعليم لبناء الفرد المسلم العنصر الضروري لتحقيق مقتضى العبودية لله رب العالمين، وهي إقامة الدين ونصرة محمد ودين محمد وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وجهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكافرين لتحرير الأوطان والمقدسات والقدس في القلب منها، ولتربية الأمة على مفهوم الإسلام الشامل حتى يأمن الناس على دمائهم وأعراضهم ومقدساتهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. للإسلام منهج متميز نلمحه في كتاب الله وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونلمحه أيضا في كتب السير والمغازي. والغزوة التي نتحدث عنها الآن هي غزوة بني قينقاع، وهي واحدة من المعارك التي جرت بالأمس وجرت بالأمس البعيد وتجري اليوم وغدا بين أمة الإسلام وبين أعدائها من بني صهيون ومن يدعمهم من المنافقين ومن يدعمهم من أعداء هذه الأمة. وبنو قينقاع قبيلة كانت تسكن المدينة المنورة كما قلنا حينما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأقامت الدولة الإسلامية وعقد لهم عقدا أعطاهم كافة حقوق المواطنة، يأمنون على دمائهم وأعراضهم وأولادهم وبيعهم، يتحركون بملء حريتهم، بس بشرط لما بيخرجوا من المدينة يكون يأخذون إذنا، لأن خشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعاونوا مع العدو. فرسول الله أعطاهم حقوق المواطنة الكاملة، وللمسلمين دينهم ولليهود دينهم، وشرط لهم واشترط عليهم أنهم إذا تعرضت المدينة لغزو يقفون جنبا إلى جنب المسلمين للدفاع عن بلدهم الدولة الإسلامية الوليدة، وحرم عليه النبي صلى الله عليه وسلم التخابر مع العدو أو نصرته أو إجارته لهم قريش في ذلك الوقت. وعندما تحدثنا عن ذلك دكتور جمال في الوثيقة التي كانت بين الرسول وبينهم، يعني قلنا إن العصر المقبل سيكون عصرا ورديا لأن هذه الوثيقة تضمن لهم يعني حرمة النفس والمال والدم، وأنهم لهم مال المسلمين وعليهم ما عليهم، يحيون بينهم في أمن وأمان. فما الذي حدث حتى تقع بنو قينقاع وبعد ذلك بنو النضير وكذا؟ نعم، يعني هو لا شك فيه، يعني احنا قلنا ان الناس دول يعني نفوسهم فيها التواء، جبلت على الشر، نعم، وتقضب اليد التي تمتد اليها بالخير بل وتغدر بها، يعني دول حقد شديد، وعلى الأخص يعني ضد محمد صلى الله عليه وسلم وأمته صلى الله عليه وسلم. وده أرجع لجذور، وأنا بعتقد له جذور، إحنا بنتكلم عن جذور الصراع، نعم، يعني إحنا بنتكلم عن بني قينقاع. لا ننسى رحلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع عمه أبي طالب إلى الشام في تجارة، وكان لسه يعني غلام، فلما وصلوا حتة اسمها بصرة كان في واحد اسمه بحيرة راهب نصراني عنده علم الكتاب، فوجد ان في غمامة تظلل هؤلاء الناس التجار الجايين من قريش من مكة، فصنع لهم طعاما وقال ودعاهم اليه، فذهبوا جميعهم وتركوا محمد صلى الله عليه وسلم الغلام في رحلهم لغاية ما يرجعوا له، فقال لهم انا دعوتكم جميعا، في شخص معين كان المفروض يحضر معاكم، أين هو؟ فالدرجة أن تندروا اللي هم قريش أن يعني الغلام ده يعني يعني منع عننا ما تحلناش فرصة ان احنا نطعم مباشرة منتظرين ولما يأتي، فارسلوا اليه فجاء والغمامة تظلله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فقال مين والد هذا الغلام؟ فجاء ابو طالب قال انا. قال له لا انت مش ابوه، لا ينبغي ان يكون له ابا. ابوه حي على قيد الحياة. نعم. ابوه لابد. قال له نعم ابوه مات وهو حمل في بطن امه. فقال له انا اخاف عليه بني يهود، ارجع بابن اخيك. فرجع بابن اخيه محمد صلى الله عليه وسلم. يعني ده يعني العداء له جذور وله قصة. ولذلك نحن هنا نقول غزة قصة الصراع، نأتي بالقصة من أولها. يعني من أولها هي دي القضية. أنا عاوز أقول له جذور حقد شديد على الإسلام وأهله، لأنه لما انتقلت الإمامة العظمى والرسالة الخاتمة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، في أمة العرب، مادة الإسلام، ربنا يصلحهم ويعيدهم إلى دينه ردا جميلا. اللهم يعني أخذوا على الأمة، يعني غازهم شيء، وأصبحوا الآن لو يستطيعوا يفعلون ما يفعلون، رغم أن ده مش موقفهم بس من محمد صلى الله عليه وسلم، ده كان موقفهم أيضا من المسيح عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام دخل 3 سنوات يدعوهم إلى الله بس استجابوا وتعاونوا مع الروم لقتل المسيح، وما أغسطس أو مندوب اسمه بيلاطس اللي هو مندوب هرقل اللي هو كان مندوب الإمبراطور دولة هنا في بلاد الشام، أصدر أمرا بإباحة دم المسيح عليه السلام. فموقفهم وخرجوا لقتله وتمالأوا عليه، ولكن الله سلم وما قتلوا وما رفعوا وما قتلوا وما صلبوه، ولكن شبه لهم رفعوه الله عليه. يعني هم قتلة الأنبياء وهم الذين قتلوا يحيى يعني الملك بتاعهم. يعني أفهم من كلام حضرتك أن السبب الأول من أسباب غزوة بني قينقاع، وهو السبب الأهم وقد نسميه بمسمى آخر وهو سبب غير مباشر، هو حقد وكره اليهود لرسول الله وللإسلام. نعم. أضف إلى ذلك أنا يعني هو طبعا أنا أقول أحداث الغزوة وبعدين هندخل في الدروس المستفادة. نعم. يعني الدرس السبب المباشر أنه في امرأة مسلمة أخذت جلبا لها متاع لها وتوجهت به إلى سوق بني قينقاع. سوق بني قينقاع ده كان في المدينة، سوق اليهود في المدينة المنورة. نعم. قبل أن ينشئ النبي صلى الله عليه وسلم سوقا جديدة ليتعامل فيها المسلمون. أستاذك معنا بس تليفون ونرجع لأسباب الغزوة. معنا إسراء من البحيرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا دكتور جمال؟ الله يسلمك يا بنتي. إزاي حضرتك يا دكتور أشرف؟ ربنا يخليك، أهلا بيك. بصراحة أنا كنت عايزة أعبر عن رأيي من خلال برنامجكم. بجد فعلا بشع جدا بيحصل في غزة ده من قبل اليهود، والأبشع منه كمان إن إحنا بنتفرج. فإحنا ما فيش حاجة نعملها، لكن لو اتحدنا وصرحنا نفسنا الأول وعطينا إيدنا في إيد بعض وحطينا إيدنا في إيد بعض أكيد هنعمل حاجة. وأنا واثقة بجد بإذن الله هيكون لبرنامجكم ده له دور فعلي عملي لمحاولة إنقاذ غزة. وأنا نفسي بصراحة يعني كل واحد يتكلم ما يكونش مجرد كلام بس، إنما يكون عازم من جواه إن هو فعلا على الاستعداد في أي وقت للتضحية والدفاع عن دين الله أولا وعن إخواننا بغزة، لأن اللي بيحصل ده مرهنة لكل المسلمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمهم الصواب ويعيدهم بالنصر. اللهم آمين. وكلنا بندعي معاك يا إسراء أن ربنا سبحانه وتعالى ينصر أهل غزة ويدحر عدوهم، إنه ولي ذلك القادر عليه. جزاكم الله خيرا على المداخلة الجميلة دي. نعود إلى سبب الغزة دكتور جمال. فتاوب بها واحد كان معاه تاني وربطوا في إلى ظهر الثوب، فلما قامت المرأة المسلمة تعرت فصرخت أنها تتعرى. نعم. وفي الشارع قدام الناس، فالمسلم كان في مسلم شاهد المنظر، وخاصة أن المسلمة استغاثت بأخيها في الإسلام فغار على أخته المسلمة وقتل اليهودي. اليهود حملوا على المسلم فقتلوه. وصل الخبر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل؟ والمعلش بيننا وبينهم وثيق، الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده غيرة على العرض. نعم. كان عنده غيرة على الدين، كان عنده غيرة على الوطن، كان عنده غيرة على المقدسات، كان غيرة على الدم. والدليل على ذلك لما وقف قدام الكعبة وقال ما أشرفك وأكرمك وأعزك على الله عز وجل، ولا دم امرئ مسلم أعز على الله منك. نعم. ده محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك على طول قال يا خيل الله اركبي. قبل أن يقول صلى الله عليه وسلم يا خيل الله اركبي وهذا السبب المباشر المرأة المسلمة التي ذهبت إلى سوق بني قينقاع، كان فيها أسباب أخرى دكتور جمال غير مباشرة. نعم يعني هو سبب منها يعني اللي هو حقدهم على المسلمين وعلى رسول الله. إن شاء الله سنرجع إليها لأن دي طول فيها الحديث. أنا أود أن أذكر بأحداث الغزوة وما سفرت عنه، وبعد ذلك لأن أصل الصراع بين الأمة وبين يهود صراع طويل ومستمر عبر الزمان والمكان. نعم. لكن أنا عاوز أقول إنه بمجرد استغاثة المرأة المسلمة ووصول الخبر للنبي محمد صلى الله عليه وسلم داخل المدينة المنورة، فقال يا خير الله اركبي، وحاصروا يهود بني قينقاع. ووصل الخبر إلى عبد الله بن أبي بن سلول. المفروض طبعا ده معنى هذا الموقف بتاع يهود بني قينقاع معناها إعلان الحرب على الدولة الإسلامية. نعم. وعلى قائد الدولة الإسلامية وعلى المسلمين وفتحوا باب من أبواب فتن. فلذلك حاصروا من النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منكم تنقضتم العهود التي بيننا، احنا أمناكم على بيعكم وأموالكم وأعراضكم وعلى معتقداتكم، ما قهرناكم أن تقتعتنقوا ديننا لأن لا إكراه في الدين، وقلنا لكم أنكم تسيروا أموركم في حياتكم الشخصية طبقا لتوراتكم، وإذا أحببتوا أن تتحاكموا إلينا ما فيش بأس، نحن مستعدين أي مشكلة، لكن في حالة أنكم لا تسعوا إلى تقويض بنيان المجتمع من الداخل، ده الخط الأحمر اللي هو تدمير السلام الاجتماعي وإشاعة الفتنة داخل المجتمع. تتصور بقى لو الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتخذ موقفا حاسما حيال هالذي جرى، تبقى مصيبة عظيمة. نعم. أن الرسول لم يفرط عمر امرأة مسلمة ودم مسلم والمسألة تعدي كده، يبقى معنى هذا لا، ده الأمر يختلف. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم على طول يا خيل الله اركبي وحاصر يهود بني قينقاع. كان المفروض طبعا محاربون، ما دول الناس محاربون الآن، كان المفروض يقتلوا تبقى الحرب. يعني النهاردة اليهود المجرمون في الأرض المحتلة ماذا يفعلوا؟ رغم أن أهل غزة ما حاربوش، ده مش بيحاربوا، ده أهل غزة وقع عليهم عدوان بيدفعوا عن أنفسهم. شوف التقتيل باستخدام الأسلحة، النهاردة سلاح جديد يعني قدموه غير القنابل الفسفورية أرسلته أمريكا اللي هو رأس الشر في العالم كله. أرسلتهم سلاح جديد عشان يضرب به الناس دول، بيدفعوا أذياً الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله نصيب دافع عن نفسهم. ولكن شوف يهود، هم يهود في الماضي والحاضر والمستقبل. هم بلاء هذا العالم. عشان كده قال ربنا سبحانه وتعالى فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم ويدخلوا المسجد وليتبروا ما هو ربنا هيعاقبهم. لكن لازم، كان زميل لنا في جامعة أم القرى يقول لي يا أخي جمال، بقول له اليهود وعلوهم، قال ده الكرباج اللي ربنا بيربي به المسلمين يرتقي به من الظلمة ثم ينتقم في النهاية منه. نعم. بالك أنت، فهو نعم. فعلا يرقم فيه. فذلك أنا عاوز أقول سنستأنف أحداث الغزوة، ولكن أستأذن حضرتك في فاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود إليكم ثانية. أنا الشعب الفلسطيني. امرأة عندها حياء، امرأة عرفت أن الله تعالى خلقها عفيفة فحافظت على هذه العفة وهذه الكرامة، امرأة علمت أنها غالية والشيء الغالي يطوى أو يلف داخل شيء آخر يحفظه، فحفظت نفسها وسترت جسدها، وعندما راودها اليهود عن كشف وجهها رفضت، وعندما فعلوا فيها ما فعلوا صرخت لأنها كشفت سوءتها. نسأل الله أن يعود هذا الخلق إلى بناتنا ونسائنا مرة ثانية. نعود دكتور جمال إلى نتائج هذه الغزوة، ما الذي حدث بعد ذلك، أو ما النتيجة التي توصلوا إليها؟ حينما حصرهم النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع يعني طلبوا التسليم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم على أن تخرجوا لأنكم نقضتوا العهد الذي بيننا وبينكم وعرضتم أمن الأمة للخطر وأهدرتم حرمة حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونقضتم العهد بينهم. نقضوا العهد وحرمة الحرم. نعم. يعني أولا إراقة دم المسلم، ربنا قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. نعم. خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذاب عظيم. وحرمة المسلم وحرمة المسلم والمسلمة. نعم. الاثنين لهم حرمة. نعم. فإهدار حرمة الإنسان دي عظيمة كبيرة من الكبائر، أمر خطير جدا في داخل المجتمع. والرسول القائد اللي بيغار، ورب العالمين من فوق سبع سماوات يغار على الإنسان، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، ربنا فضلهم كثير. يعني إذا عاوز أقول الأمر كان يعني ما كانش سهل إنه يتغاضى عنه. في ده بيرسي قواعد. أم يعني لا يقول أحد يعني إيه المشكلة إن امرأة تعرت، أو إيه المشكلة إن هم قتلوا مسلم. لا، مسلم وحرمته ومسلمة وحرمتها هذا أمر عظيم في الإسلام. أيوة. وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، خاصة وسلم في يعني زي ما هنشوف لما قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فالرسول صلى الله عليه وسلم للدم حرمة، وللإنسان حرمة. نعم. وللنساء كمان حرمة، ولحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة. نعم. حرم المدينة المنورة فهي حرام حرمة، يعني حرمها لتحريم الله زي حرم الله الآمن. نعم. لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه ولا يقطع الرطب ولا يفزع طيره، ده حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهدر حرمات كثيرة، فعشان يعود الأمن والأمان للمجتمع لازم يعاقب المعتدي. نعم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فكيف كان هذا؟ كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى في دين فاسق. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حاصرهم، وشوف بقى قمة الكرم من النبي عليه الصلاة والسلام، كان ينفذ فيهم حد، وخاصة هنا الحكم إذا تمالأ القوم على قتل إنسان يؤخذ به جميعا إذا تمالأوا. نعم. وكان موقف سلبي، يهود بني قينقاع ما اعترضوا، ما ألاموا صاحبهم، وما ظهر من سلم قالوا فلان أخطأ وأقم عليه حد الله عز وجل، ده تمالأوا معه. فإذا التمالؤ ده كان يعني هو يعني سبب أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما طلبوا أن يعني يسمح لهم بالخروج، فرسول كان يريد أن يقيم فيهم حد الله عز وجل، زي ما قال عمر بن الخطاب لو تمالأ أهل صنعاء على قتله لقتلتهم به. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يقيم في الخط. دخل في على الخط المنافق رأس النفاق عبد الله. تستحق المنافق دخل في الخط، ولكن نحن معنا مسلم وموحد آخر دخل على الخط، وهو أستاذ محمد سعيد من مصر. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل يا فندم. أستاذ حضرتك وطي التلفزيون شوية وإحنا سامعين حضرتك. طيب والله أنا كان عايز أكلم الشيخ والنبي لو سمحت. تفضل الدكتور جمال سامع حضرتك. ايه يا دكتور جمال؟ اهلا وسهلا حبيبي. امال المفروض الائمه بتوعنا يكلموا الحكام، لان ربنا سبحانه وتعالى هيسال الائمه والشيوخ دول ما وجهوش الحكام دول ليه ان هم ينصروا الشعب الفلسطيني ويفتحوا الجهاد، او يقولوا للمواطن العادي ايه السبب ان احنا ما احناش بننضم زي ايام الرسول عليه الصلاه والسلام الجهاد، كل الامه تقوم تجاهد ضد اليهود الكفره دول، لان احنا اعصابنا باظت من الناس دول والله. وشكرا. جزاكم الله خيرا، شكر الله لك هذه المداخله الطيبه. طيب نرجع تاني للموقف الذي تدخل فيه عبد الله بن ابي بن سلول. نعم. فطبعا اصر على ان يتركهم له، يعني وضع يده في درعه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال له هبهم لي، لا اذكر العدد، قام تحصدهم في غداة واحدة يا محمد، لا والله لن يكون. اراد النبي صلى الله عليه وسلم عشان يمنع باب يغلق باب من ابوابه، امرهم ان يخرجوا ولا يساكنوا في المدينة بعد اليوم. وبهذا الحمد لله أذن الله عز وجل في تطهير المدينة المنورة من جيب من جيوب التآمر على المجتمع المسلم من الداخل. ودي الحقيقة اللي المفروض يعني أعتقد إخواننا لازم ينتبهوا إليها في أهل غزة والمسلمون في كل مكان، خطورة اليهود في كل بلد من البلاد، خطورتهم الناس اللي بيستعينوا فيهم في مؤسساتهم الصناعية والغذائية وفي المواقع الإدارية والاستشارية، ودول خطر على الأمة. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني رفع ربنا أراد أنهم يخطئوا هذا الخطأ، ويقولوا فيه مثلا في أنه أخرجوا من هذا البلد وتطهر من, من, من, من وجود هذا البلد. يبقى دي مسألة زي ما نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم إذن يعني كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم الحفاظ على أمن المجتمع المسلم على نسائه وأطفاله هذا يعني ثابتة من الثوابت لا يجوز التفريط. نعم، وأن يعني حرمة المسلم يعني أعظم عند الله تعالى من حرمة الكعبة. نعم نعم. ماذا نستفيد بقى من دروس من هذه الغزوة؟ يعني الدروس التي نستفيدها وتورينا الحقد الشديد بتاع اليهود مهما قدمت لهم من خدمات، وعشان الناس اللي بيقدموا لهم الأخوانات وأصبحوا مطية لبني اليهود ينتفعوا. الأخ اللي بيقول أنتم ما بتكلموش هو يا ابن حد عاوز، ده الأمر واضح وضوح الشمس في رابعة النهار، أجهزة الإعلام تنقل قد جاءكم بصائر من ربكم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. رفضوا لناس يعني مسلمين والمفروض قرأوا كتاب ربهم وسنة نبيهم وقرأوا تاريخ هذه الأمة، فهم أعلم الناس والعلماء تكلموا. نعم. المسألة مسألة المفروض يعني ربنا سبحانه وتعالى الحجة قامت على الخلق كل، ما فيش حد ما قامتش عليه الحج. وانت إذا كان ربنا يعطيك العافية اكتب لهم رسائل وجهها لهم عبر الانترنت وغيرهم، مفيش مشاعر التذكرة مطلوبة. لكن عاوز أقول الشاهد هنا هيتكلم عن حقد اليهود، حقد اليهود. ويبدو هذا واضحا مما ربطه صفية بنت حيي أم المؤمنين اللي زوجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. يعني بيروى عنها خبر على جانب كبير من الأهمية، اللي هي حيي أبوها كان حيي ابن أخطب. نعم. وليها عم اسمه أبو ياسر ابن أخطب. تروي رواية عشان تكشف حقد مكنون قلوب هؤلاء المجرمين عشان الناس تنتبه. يعني قالت إن في يوم حينما وصل النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة حادثة الهجرة، نعم، ونزل في قباء بني عمرو ابن عوف، ذهب أبي حيي ابن أخطب وعمي أبو ياسر ابن أخطب، وبقي يعني طيلة اليوم ورجع ليتهم بمشين كسلانين كالين تعبانين. قول من عادتهم لما كانوا يشوفوني يهشوا لي ياخذوني في حضنهم، المرة دي لم ينظر إليها أحد، لا أبوها ولا عمها. وسمعت الحوار التالي يجري بين أبيها وعمها. أبو ياسر اللي هو عمها سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأل أخاه، أخاه حيي بن أخاه، نعم، وقال له يا حيي أهو هو ده محمد صلى الله عليه وسلم؟ أنت متأكد؟ اللي تثبته التوراة؟ وطبعا لأن ربنا زي ما احنا في سورة الصف، وإذ قال وإذ قال عيسى ابن مريم وإذ قال موسى لقومي يا قومي وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد. يعني في بشارة في التوراة بأحمد بمحمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فهنا أبو ياسر بيسأل حيي بن أخطب أهو هو ده محمد اللي بتثبته التوراة؟ فقال نعم، نعم هو هو. طيب قال يعني أتعرفه بأوصافه؟ أعرفه هو بأوصافه. قال نعم. فما رأيك في ذلك؟ وموقفك إيه؟ موقفك من هنا، موقفك من من من هذا الموقف إيه؟ قال عداوته ما حييت. شوف ده لسه أول يوم وصل المدينة المنورة وجالس بينهم وشافوه، أعتقد شافوا إمارات النبوة في حاجات كثيرة من سلوكات صلى الله عليه وسلم، لكن هو الحقد الشديد، الحقد الشديد الذي يبدو من هذا الموقف اللي حكته السيدة صفية رضي الله عنها وأرضاها. لو أنت فتحت قلوب اليهود الآن بعد 14 قرن من الزمان تجد في قلوبهم كره النبي صلى الله عليه وسلم. أديك شايف اللي بيحصل كان في الدنمارك من الهجوم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام، مش بس هم والمنافقون، لو فتحت قلوبهم يقول لك كره محمد ما حيينا، وإذا سابوا محمد كره الإسلام ما حيين. نعم. عندهم كره للإسلام، يكرهون محمدا وأمته. أظن دكتور جمال يعني هناك موقف آخر، موقف شاس بن قيس يعبر عن هذا البغض وهذا العداء، نعم، وأنه يعني لا يرضى أن يجد المسلمين متحابين متآلفين. نعم، وده حاجة المفروض يبقى إيه هنا، بس ده سبب من الأسباب الرئيسية زي ما قلنا أدي بتاع غزو بني خينقاع. السبب الأخير الرئيسي اللي احنا قلناه بتاعة المرأة المسلمة اللي جابت، نعم، نعم. لكن الأسباب المسائل المتعمقة بقى في النفوس، يعني الفترة، يعني الكلام ده في السنة الثانية من الهجرة، نعم، من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانش مضى سنتين مع عشرين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، وقعت فيه هذا الحديث. يعني إذا هم كانوا يضمرون الحقد الشديد على النبي محمد صلى الله عليه وسلم منذ وصوله إلى المدينة، نعم، المنورة. أستاذ حكي نشير لموقف شاس بن قيس يعني حتى يكون جليا وواضحا، وبخاصة أنه ليس فقط يكن الحقد والكره، ولكن كمان فيه يعني يريدون أن يهدموا هذه الأواصر الداخلية داخل المدينة وهذه المحبة بين الأوس والخزرج. أي نعم. يعني مر قيس بن شاس فوجد الأنصار الأوس والخزرج جالسين فيه نوع من المودة والتراحم والطمأنينة عليهم، نعم، وكان عهد بهم أنهم دايما متنافرين ويتقاتلون ويتطاحنون، هذا في جاهليتهم، هذا في جاهليتهم، نعم، لكن لما ربنا أنعم عليهم بنعمة الإسلام ومجيء محمد صلى الله عليه وسلم بينهم صلى الله عليه وسلم تآلفت القلوب، تآلفت القلوب، واعتصموا بحبل الله جميعا وحرصوا على عدم الفرقة وحرصوا على مشاعر بعضهم البعض، لأن ربنا سبحانه وتعالى وجههم لذلك. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم لا تحاسدوا ولا تبغضوا ولا تناجشوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخونه بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. فانضبطوا مع هذه الأوامر، والرسالة دي نوجهها لإخواننا الأمن الوقائي في الضفة الغربية الذين لا زالوا يعتقلون من شباب الصحوة الإسلامية ومن شباب حماس لغاية النهاردة، ولا زال لما بيخرج الشباب في التظاهر في الضفة الغربية بيستخدموا معاه الغازات المسيلة للدموع، الحاجات العظيمة اللي تعلموها في في في على أيدي الأمريكان وعلى أيدي أعوان غيرهم من أبنائهم. افهموا أن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يجوز التفرق، لا يجوز التفرق، واعتصموا بحبل الله جميعا. وحدة الشعب الفلسطيني فريضة، وحدة الأمة فريضة عشان نواجه الخطر الداهم ده. بس خلي بالنا اوعوا المكر، اوعوا المكر والخيانة، ارجعوا الى ربكم، ثوبوا الى اخوانكم واماتكم، مش ينفعكم للشرق ولا الغرب. فاذا انا عاوز اقول ده اللي حصل عرف الاوس والخزرج ذلك. اصلا شوف التاريخ يعني يعيد نفسه، يعيد نفسه. نعم. قيس بن شاس لما وجد التآلف بين الاوس والخزرج قرر، جاء واحد من اليهود وقال له انت قاعد وسط العيال دول، ذكرهم بايام الجاهلية بحرب بعاث ما كان من قتال بين الاوس والخزرج الذي انتصر فيه الأوس على الخزرج، فما زال يذكرهم وينشد الأشعار بتاعة الجاهلية حتى هاج الفريقان وتداعوا إلى الحرة ليتقاتلوا. فأصل الخبر إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذهب النبي صلى الله عليه وسلم واستنهضهم ومشى بهم مشوار طويل حتى هدهم التعب، لأن النفوس متوترة. فعليه الصلاة والسلام وقال صلى الله عليه وسلم مربي المربي عليه الصلاة والسلام، حقيقة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر المهاجرين يا معشر الأنصار، وأنا بين أظهركم بعد أن هداكم الله بالإسلام بدعوة الجاهلية بعد أن جمعكم على قلب رجل أبا دعوة الجاهلية، هترجع مرة أخرى تتقاتلوا وتطحنون. ونزل أعتقد في هذه الحالة هي اللي هي قول الله تعالى في سورة آل عمران اللي هي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وبعدين بعدها واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا. كل هذه آيات علشان تبني الوحدة والمحبة بين أبناء الصف المسلم داخل المجتمع الإسلامي. يبقى إذن ولكن ما نتيجة قول الرسول صلى الله عليه وسلم لهم؟ يعني هل رجعوا نعم عما كان في رؤوسهم؟ نعم تعانقوا بعدها الله وقالوا يا رب سمحنا يا رسول الله إحنا أخطأنا واستغفروا الله لأنه ده كان مفروض يعني استغفروا الله أوابين أوابين يعني كان في توبة نعم توبة مما حدث كان ده كان درس عملي. يعني شوف ربنا كتب السيرة تنقل هنا التربية بالحدث المنهج نعم. الإسلام في البناء الفرد المسلم لبنة المجتمع المسلم تحقيق أهداف الأمة قيام الدين نصرة محمد محمد إن يتربى بالحدث. شوفوا اللي حصل واحرصوا على هذا المثال. فلذلك لما نلقى ناس يتقاتلون الآن الأمة العربية والإسلامية لما يدعى إلى مؤتمر ونص ثلاث يعني الفرقاء ولا يتدعون إلا بعد 20 يوم. شوف الحتة التي يعني ونحن الآن شوف الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه أن امرأة مسلمة قتلت في بني قينقاع فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم في نفس اليوم واللحظة لنصرة المرأة المسلمة والدم الذي أريق ظلمه. وإحنا أمتنا تقعد اللي بترفع شعار الإسلام وحكم الإسلام بعد 20 18 تتداعى للاجتماع وعلى هامش اقتصادي مؤتمر اقتصادي اقتصادي الدنيا وما الحياة الدنيا اللي متاع الغرور الدماء التي تسفح دما ظلما وعدوانا. ما شاهدتوش الأطفال مش عندكم أولاد مش خايفين عليهم؟ مش عندكم نساء مش خايفين عليهم؟ مش عندكم ممالك وأوطان قاعدين فيها مش خايفين عليهم؟ المشكلة ربنا المشكلة شوف الفرق الرسول لم يغار ويتحرك بعد في نفس اللحظة والتوى الذي يصل فيه الخبر ويكون له موقف علشان يحسم المعركة لمصلحة الأهل والحق وأهل. فإذا واضح أن اليهود كان عندهم حقد شديد ويتربصون بالدولة الإسلامية ويريدون تقويض السلام الاجتماعي داخل الدولة. ومش بس كده ده كان فيه كمان بدأ التطاول على الإسلام ومهاجمة الإسلام شوف ورسول الإسلام بل وصل التطاول على الله عز وجل. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهم مبسوطتان. شوف الرب يعني إيه يعني بدأ التطاول على الله وعلى الرسول وعلى وحرص على تقويض المجتمع. طيب بالله عليك ماذا يفعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم معهم؟ يتهاون؟ لا لكن تنهار المشروع ده ده صاحب رسالة عظيمة اللي هي اللي هي قامت الإسلام والذي أرسل رسوله بنهج الحق ليظهره على دين كله. العوز أصل هنا قام صلى الله عليه وسلم بدوره على أكمل وجه في هذه الناحية في ناحية الدفاع عن المقدسات والدفاع عن المسلمين وعن أعراضهم وعن حرماتهم. نستأنف الحديث عن الدروس المستفادة من بني قينقاع ولكن معنا فاصل قصير نلتقي بعد الفاصل. إذن فحقد اليهود وكرههم للمسلمين ولرسول الإسلام صلى الله عليه وسلم كامن وقابع في نفوسهم منذ عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى الآن وإلى أن تقوم الساعة. هذا درس مستفاد من بني قينقاع لا بد أن نتعلمه جميعا. ولكن رغم أنهم يهود ورغم حقدهم الشديد على المسلمين إلا أن أستاذنا الدكتور جمال يعني هل أخرجهم الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم يهود مع أنه أعطاهم عهدا قبل ذلك أم ماذا؟ يعني الدرس الأحداث وما نزل في كتاب الله عز وجل الله سبحانه وتعالى لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في شيء شخصي بينه وبين اليهود كان بمجرد نزول سورة الإسراء التي قال فيها رب العالمين وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علون كبيرة خلاص القاهر قائر الله العليم الحكيم نبه نسلم من الناس دول أهل شر مفسدين في الأرض. فكان ممكن على طول يأتي المدينة المنورة خلاص خرجهم كان ممكن تفضلوا شو احنا المدينة لا تتسع لنا يعني شوف يعني شوف الموقف. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أولا ربنا علمه وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا أنه لا لم يكن له موقف من اليهود لا في بني قينقاع أو بني النضير كما سنرى أو بني قريظة لكونهم يهود، إنما لأنهم يعني أولا أنهم نقضوا العهد والميثاق الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش كان في عهد وميثاق؟ يعني هم الذين بدأوا، هم الذين نقضوا هذا العهد. أيضا كما أنهم يعني حاولوا تهجموا على ذات الله وعلى أنبيائه ورسله وشككوا في الإسلام، بدأوا يشعرون الفتنة داخل المجتمع. نمرة ثلاثة أنهم كانوا بيتخابروا أيضا مع قريش، بل ويعني استقبلوا سرية لقريش بقيادة أبي سفيان، والرسم سلام بن مشكم دلهم على عورات المسلمين ووعدهم أن يساعدهم ضد محمد وصحبه. دي مصيبة عظيمة، دي القضية التي ننتبه لها، ولكن يعني مش بس السبب المباشر اللي احنا تكلمنا عليه اللي هو امرأة مسلمة، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم بيرصد، لكن ما أرادش يعني اللي يقولوا القش التي قسمت ظهر البعير، الحدث بتاع المرأة المسلمة في سوق النخاع. لكن كل ان هو اليهود بنو قينقاع يستقبلون أعداء رسول الله في المدينة المنورة ويدلونهم على عورات المسلمين اللي هو أبو سفيان والسلام بن مشكم، ويقدمون لهم الطعام والشراب ويتوعدون معهم ضد المسلمين. دي مصيبة عظيمة، فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان لابد من موقف، وده نقوله الذين يستقبلون بني يهود في بلاد المسلمين ويكرمون وفادتهم ويدوسون على رقاب الأمة ورؤوسها ولا يبهون أن هؤلاء أعداؤنا وأعداء الأمة الذين قتلوا من الفلسطينيين في 261 ألف ومن شعب مصر 39 ألف ولبنان 90 ألف غير الجرحى وكذا، كيف تستقبلونهم وهم أعداؤنا؟ كيف تسمحون لهم على سبيل المثال على أرض سيناء اللي هم 9000 ولا 12 ألف من قوات الأمم المتحدة؟ إذن دكتور جمال عرفنا الآن يعني موقف اليهود منا وكرههم الشديد لنا، وما زالت هناك دروس أخرى مستفادة من بني قينقاع وبعد كده من بني النضير، دروس مستفادة من لقاء الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود في معارك أو إخراجهم من أماكن، يعني نتوالى معها إن شاء الله في الحلقات المقبلة، ولكن الآن نستأذنك في دعاء لأهل بيت. أنا كنت أريد أن أختم بس المسألة، يعني إذن هذا بيان للناس وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، علشان إيه؟ يا أيها الذين أمنوا خذوا حذركم، يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، قاتل الكفار قاتل الكفار، يا أيها النبي قاتل الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، جاهد يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. إذن لابد تحرير الولاء والبراء، الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين لإخواننا في غزة وغيرها، والبراءة من أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين هؤلاء الكافرين والمنافقين. هذه قضية عشان يبقى بس الأمر واضح إن شاء الله. هذه قضية واضحة. وأستأذنك قبل الدعاء معنا اتصال أخير، معنا الطفلة رؤى من مصر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك. عندي رسالة لأطفال غزة. ما شاء الله. تفضلي. بقول لهم اصبروا لحد ما أطفال المسلمين يكبروا ويرجعوا لكم من اليهود حقكم، لأن الكبار مش فاضيين ليكم. ما شكرا. جزاكم الله خيرا يا رؤى. احنا مش عاوزين ننتظر لما تكبر يا رؤى من الآن، يعني المفروض ننتظر لسه. هي بتقول لأهل غزة ان الكبار مش فاضيين ليكم النهاردة دلوقتي، يعني عشان كده حتى ما بيروحوش يحضروا القمة، فاستنوا لما الأطفال بقى يكبروا ويجيبوا حقوقهم. لا ده المفروض احنا نطلع الأطفال الآن، الأطفال الآن يتوكلوا على الله. نعم. وربنا هينصرهم. من الآن ليس عندنا يتوكلوا. ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا. نعم. لسه احنا بنقول ربنا مجرد يمكن خروج الأطفال البراء، مش ربنا بيقول الرسول عليه السلام إنه ربنا سبحانه وتعالى بيرأف بالأمة لما يبقى فيه ابتلاء ينظر إلى الشيوخ الركع والأطفال الرضع والبهائم الرضع فارحمهم، فلعله لا ينظر إلى الأطفال البراء اللي عندهم المشاعر الإنسانية يعني دي. يعني حضرتك بتدعو الأطفال إنهم يخرجوا من دلوقتي ما يستنوش ما يطلعوا. طبعا ما ينتظروش. طيب طبعا. طيب. لما يطلعوا كده مظاهرة علشان ينصروا إخوانهم في غزة، وأوعى تضربوا حد من إخوانكم، أخواتكم أعمامكم من أولاد الأمن المركزي، دول أخواتكم وعمامكم ودول اللي بيحافظوا على المفروض أمن الأمة يعني كلهم. المفروض ندعو لهم يا دكتور. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك يا حنان يا منان، نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تنصر إخواننا المجاهدين على أرض فلسطين وعلى أرض غزة وغيرها من ديار الإسلام، وتنصر العاملين في حقل الدعوة الإسلامية في شتى بقاع الأرض يا رب العالمين. نستغيث بك فأغثهم، ونستنصر بك فانصرهم. اللهم سدد رميهم، وتولى أمرهم، وتقبل شهداءهم، واستر أعراضهم، فك أسراهم، فك أسراهم، فك أسراهم. 11,000 أسير وأسيرة وأطفال في سجون الاحتلال الصهيوني، ما حركتش النخوة في أمة الإسلام يا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم فك أسراهم، فك أسراهم، اقهر اليهود قهرا على إطلاق سراحهم، فك أسراهم، كف أيدي اليهود عنهم، واربط على قلوبهم وقلوب آبائهم وأزواجهم وأمهاتهم وأطفالهم. اللهم أجرهم في مصائبهم خيرا، أبدلهم خيرا منها رب العالمين. ربنا إنهم حفاة فاحملهم، جياع فأطعمهم، عطشى فاسقهم، مرضى فداوهم. ربنا إنهم مغلوبون فانتصر، أنت عضدهم، أنت ناصرهم، أنت ناصرهم، بك يصولون وبك يجولون وبك يقاتلون. ربنا أن علمتنا ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. توكلوا عليك يا رب، لقد أحسنوا التوكل عليك ولم يثقوا إلا بك، وبذلوا ما في طوقهم، أعدوا ما في وسعهم، ويطمئنون إلى نصرتك. فانصرهم كما نصرت أهل بدر، وكما نصرت الأحزاب المسلمين في الأحزاب، وكما نصرت المسلمين في كل المواقع الفاصلة بين أعداء الإسلام. اللهم انصرهم نصر عزيزة، نسألك لهم موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم الهمهم رشدهم، وأعذهم من شر أنفسهم، وجنبهم الزلل في القرار، جنبهم الزلل في القرار، اكفهم المنافقين، اكفهم الذين يريدون أن يلتفوا على الانتصارات التي تحركت. اللهم وفقهم في مسيرتهم، احمهم من خداع غير خداع المجرمين، احمهم من خداع المجرمين يا رب العالمين. اللهم نور، اجعل لهم نورا يمشون به. انت قلت يا ربنا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا. اللهم آتهم كفلين من رحمتك واجعل لهم نورا يمشون به. اللهم انر لهم طريقهم، اللهم انر لهم طريقهم، خذ بنواصيهم الا الخير، أنر لهم طريقهم، لا تمكن أحد من خداعهم، أنت تمكر بهم ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. لا تمكن المجرمين من إفشال انتصاراتهم أو من إجهاضها يا رب العالمين. اللهم اكفهم شر أعدائك يا رب العالمين. اللهم إنهم يسألونك الخير من الخير كله وأجله وعجله ما علمهم ولم يعلموا، ويستعيذون بك من الشر عاجله وأجله ما يعلمونه منه وما يعلمه. اللهم اكفهم بحلالك عن حرامك، اغنيهم بطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اصلح لهم دينهم الذي هو عصمة امرهم، واصلح لهم دنياهم التي فيها معاشهم، اصلح لهم اخرتهم التي اليها معادهم. اجعل الحياة زيادة لهم من كل خير، واجعل الموت راحة لهم من كل شر برحمتك ارحم الراحمين. يا اللهم إنا نعيذهم بك من الهم والحزن، ونعيذهم بك من العجز والكسل، ونعيذهم بك من الجبن والبخل، ونعيذهم بك من غلبة الدين وقهر الجار، نعيذهم بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. نسألك لهم العافية في الدنيا والآخرة، نسألك لهم العفو والعافية في دينهم ودنياهم وأهليهم ومالهم وأولادهم، استر عوراتهم، آمن روعاتهم، احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوق عزم عظمتك أن يغتالوا من تحتهم. فرج كرب المكروبين، واكشف هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسر المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ارحمنا فإنك بنا راحم، ارحمهم فإنك بهم راحم، ولا تعذبهم ولا تعذبنا، فأنت عليهم وعلينا قادر. يا غياث المستغيثين أغثهم يا رب العالمين. أفشل كيد الكائدين يا رب, أفشل كيد الكائدين يا رب, أفشل كيدهم, حنن عليهم قلوب أمة محمد, وفق قادة الأمة لنصرتهم, وفق قادة الأمة لنصرتهم, وطهر صفوف قادة الأمة من الخونة والعملاء, طهر صفوف قادة الأمة من الخونة والعملاء. اللهم وفق علماء المسلمين لنصرة إخوانهم, لنصرة إخوانهم ولتذكرة القادة والزعماء بما أوجبه الله عليهم. اللهم وفق قادة الأمة لتذكير القادة أسأل الله عز وجل أن يوفق القادة أن يلزموا صفوف الأمة وأن يقفوا إلى جوار أمتهم وإلى جوار دينهم وأن يعلنوها بين يدي الأعداء, إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. قلوها يا قادة الأمة بملء أفواهكم وستجدون الشعوب تبتديكم بقلوبها وتبتيكم بأنفسها وتقدم نساء أطفالها لنصرتكم. انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم, انصروا الله ينصركم ولا تخذلوه فيخذلكم, انصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ويثبت أقدامكم ولا تخذلوه فيخذلكم. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم وشايعهم وفتح لهم بابا إلى ديار الإسلام وسارع في مرضاتهم ومكن لهم من رقاب المسلمين وديار المسلمين وأموال المسلمين, احصهم عددا. اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا, اخرب بيوتهم يا رب العالمين, خرب بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين, خالف بين قلوبهم, ألق بينهم العداوة والبغضاء كما قلت إلى يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم احرمهم من نصير ينصرهم ضد أمة الإسلام. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك, احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا, قاتل المجرمين إله الحق واجعل عليهم رجزك وعقابك. يا ربنا دعوناك فاستجب لنا هذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك التكلان, ولا تردنا خائبين ولا تردنا خائبين ولا تردنا خائبين, لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا, لا تؤاخذنا بتقصيرنا, لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في يوم الدين, وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين وتابع التابعين وتابع إحسان يوم الدين. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. أتوب إليك. جزاكم الله خير دكتور جمال. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى, إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم, إلا تنصروه فقد نصره الله. مشاهدين الكرام, الله تبارك وتعالى هو الذي يدير المعركة بين المسلمين وأعدائهم, فأبشروا ونلتقي غدا لنكمل قصة الصراع.